أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، قال الإمام رحمه الله: كتاب الطلاق، ما جاء في اللعاب. عن ابن شهاب أن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ هنا رجلان، الرجل الأول عويمر، وهذا عنده مشكلة قضية، والثاني عاصم ابن عدي الأنصاري الذي ذهب إليه يسأل عن مشكلته وقضيته، وذلك أنه كان كبير قومه. وهكذا إذا وقع الإنسان في مشكلة أو كانت له قضية يرجع إلى كبير، يرجع إلى كبير، وهو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فقال له: يا عاصم، أرأيت، يعني أخبرني، رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ وهذه غيرة، فطرة وضعها الله تبارك وتعالى في الرجل، فلا ينبغي أن يترك الإنسان نفسه لعادات سيئة أو تقاليد مخالفة للدين والفطرة تشوه حقيقته وطبيعته. هذه الغيرة غيرة يحبها الله ورسوله والمؤمنون، غيرة ينبغي أن يكون عليها العبد المسلم، وهي أن يغار على عرضه، يغار على أمه، ويغار على زوجه، ويغار على أخته، ويغار على ابنته، يغار على نسائه. لا يرى الرجل امرأته تكشف عن عورتها وتظهر أمام الأجانب، كذلك أمام الرجال الذين يجوز أن تتزوج منهم، هكذا، ويكون بارد الشعور، لا يشعر بأن هذا مما يخدش كرامته ويعيب رجولته. هذا قبل أن يكون دينا هو إيه؟ فطرة. هذا قبل أن يكون دينا هو إيه؟ فطرة. ولئن خالفت بعض العادات وبعض التقاليد هذا، فهي عادات وتقاليد سيئة، لا ينبغي للإنسان أن يتطبع معها، لا ينبغي للإنسان أن يقول: هذه عادات، هذه التقاليد، هم نشأوا على ذلك، هم أخذوا على ذلك، خرجت فوجدتهم كذلك. لا، ينبغي له أن يتخذ موقفا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرفق ويرفق ثم يكون شديدا. قال: يقتله فتقتلونه، لأنه إذا قتل قتل قصاصا، إذا قتل إيه؟ قتل قصاصا. طبعا هذا سقف الإيه؟ العقوبة في بعد القتل شيء؟ لا، لكن هناك قبل القتل أشياء، قبل القتل هناك إيه؟ أشياء، فليست كل جريمة عقوبتها الإيه؟ القتل، لأن القتل كما قلنا هو سقف العقوبات، فهنالك قبل ذلك أشياء كثيرة جدا. طيب، هو لماذا يرى قتله؟ لأنه اعتدى على عرضه بسقف الاعتداء، ماشي؟ هو يقصد هنا أنه وجد رجلا يزني في امرأته، هذا معناه. أم كيف يفعل؟ لا شك أن العربي عنده الغيرة وعنده الحمية إنه إيه؟ إنه يفعل هذا، لكنه ضبط أمره بالشرع، وهكذا يضبط الإنسان غيرته ونخوته ورجولته، يضبطها بالشرع، وكذلك كل أموره إذا وقعت حادثة من الحوادث فيسأل عن حكم الله تبارك وتعالى فيه. وهذا أحد تعريفات، أحد تعريفات أو تعريف الفقه، يعرفه بعض الأئمة فيقولون الفقه هو معرفة حكم الله في الحادثة، معرفة أحكام الله في الحوادث. سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو جاء إلى عاصم بما أنه الكبير وأشركه في مهمته من أجل أن يتداول الرأي في المسألة، وأن يرفع عاصم إذا رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر هيرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يرفعه كبير القوم. إذن هو يعلم مرجعية الإيه؟ مرجعية المسلم إلى الوحي. كل أمر من الأمور يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم فيه الصواب والخطأ، الحق والباطل، الهدى والضلال، يرجع لإيه؟ للشرع، للوحي. شوف الكتاب، شوف السنة، من الذي يدله على الكتاب والسنة؟ العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتعرف منه صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. لماذا؟ هو سأل سؤالا مجردا، يعني لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيه حادثة معينة أو في قضية مخصوصة، لا، إنما سأل ماذا لو، كأنه افتراض. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنها مسألة لم تدعو الحاجة إلى السؤال عنها، هي لم تقع بعد، وبالأخص هي قضية عرض، قضية فيها إيه؟ فيها هتك ستر، فيها إشاعة فاحشة، فيها شناعة على مسلم أو مسلمة. وأيضا كرهها لأن الإنسان المسلم السوية السليمة الفطرة الصحيح الطبع يكره أن يقع مثل هذا لنفسه ولغيره، لا يحب هذا أبدا بل يكرهه. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالمسلم يحب سلامة المجتمع ويحب سلامة المسلمين من مثل هذا. قال: حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر عليه يعني عظم وثقل عليه الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم له جراء هذا السؤال. قال: فلما رجع عاصم إلى أهله إلى قومه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر من أجل أن يسأله: ماذا عملت فيما سألتك؟ هل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتك عنه؟ فقال عاصم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، لأن الواحد يحب أن يسمع كلام الخير وأن يكون في موقف الممدوح أو السالم من الذم، خاصة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هو فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا، ويكفي أنه أثار غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، وهي مسألة من؟ مسألة عويمر. فعويمر هو المتسبب في ذلك. ومثل هذه المسائل هي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة فإيه، أو من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وأيضا ما قالوا فيه: كانوا يكرهون السؤال عما لم يقع، وكانوا يكرهون السؤال عن الأغلوطات. يعني هذه الأشياء كلها من الأشياء التي كانوا يكرهونها في السؤال. فأما إذا وقعت قضية من هذه، لا، لابد من معرفة حكم الشرع فيه. طيب، فقال عويمر: والله لا أنتهي، يعني لا أرجع، وإن نهيت حتى أسأله عنها. فهو علم أن ذلك مما يجوز أن يسأل عنه، لأنه تعال تعال تعال عبد الرحمن، لأنه وقعت له هذه المسألة بالفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر. طبعا هذا نتعلم منه مسألة أيضا، أن الإنسان إذا نهي عن شيء وذلك الذي نهى من حاكم أو عالم أو كبير، وهو يعلم أن مسألته لا تقع تحت هذا النهي، هل ينتهي أم يراجع؟ أنا سألته وهو غضب وقال إن المسائل التي لم تقع بعد لا تسألوا عنها. طب أنا مسألتي وقعت، ولأني لم أبين من البداية هل هي وقعت أم لم تقع، فهو غضب ونهاني، أراجعه ولا أسكت؟ أراجع، أبين وأوضح أنها أنها وقعت. نعم. ولذلك هو أقبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ولم يسكت. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. ومن هنا أيضا نفهم أن الإنسان يمكن أن يوسط إنسانا في السؤال عن مسألة من المسائل. لكن لمعنى من المعاني، أما من غير معنى، من غير فائدة، من غير سبب، فلا، الأولى أن يسأل الإنسان عن مسألته بنفسه، يسأل بلسانه فيبين ويوضح المسألة على وجهها. وأيضا من ناحية أخرى يسمع الجواب بنفسه، لكن ممكن إذا كان المسألة فيها شيء أن يرسل رسول، أن يبعث وسيطة يسأل له، وقد وقع هذا لعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت مذاء كثير المزي، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. لماذا؟ لأني هو متزوج بمن؟ بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مما يتعلق بالنساء، فلو أنه ذهب فسأل في حرج، فلم يسأل بنفسه، ووسط من؟ المقداد رضي الله عنه يسأل له. كمثل هذه المسألة أيضا، تمام، وراعى الكبير في قومه، وأيضا المسألة تتعلق به هو في عرض، فاستحيا أن يسأل مباشرة، وهكذا. أو لعله أراد أن يكون هادئ ولا يستطيع ذلك، فأرسل من إيه؟ من يسأل وهو بعيد عن هذا الغضب أو الغيرة الشديد. قال: فأقبل عويمر لما لم ينفع الوسيط، جاء يسأل إيه؟ بنفسه. يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعلون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. ربنا سبحانه وتعالى أنزل قرآن في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، وهي طليعة سورة الإيه؟ النور. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم، إلى آخر الآيات في هذه القضية. والقرآن الكريم ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: منه ما أنزل بسبب من الأسباب، ولذلك نجد له سبب نزول، جماعة مثلا يسألون سؤالا مباشرا فيقولون: ماذا عن الحيض؟ ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. عن النفقة يسألونك: ماذا ينفقون؟ قل: ما أنفقتم من خير، أو قل العفو. يسألون عن الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، يسأل فيقول: هل قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تمام. وهناك ما نزل بغير إيه؟ سبب، فهو بيان من الله تبارك وتعالى. إذن ما نزل لسبب، وما نزل بيانا وتوضيحا من غير إيه؟ من غير سبب. وهذا معناه إن مش كل شيء في القرآن له سبب من الأسباب، لا، بيان من الله تبارك وتعالى للناس. وهذا يعلمنا، هذا يعلمنا إن العالم أو الداعية، الشيخ الذي يكون بين الناس، لا ينتظر منهم فقط أن يسألوا ليجيبه. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى ما هو أكبر من ذلك، يحتاجون إلى الجواب عن أسئلتهم، ويحتاجون إلى الإرشاد والتوضيح والتوجيه والتعليم كذلك. ثم إن الناس لو سألوا فسوف يسألون عما إيه؟ ها؟ عما يقع لهم حالا، أو يسألون عما يمكن أن يخطر ببالهم، وهذا الأمر وهو ما يخطر بالبال إنما يأتي من ملابسة الإيه؟ ملابسة القريب من العلم بهذه المسألة أو بهذا الباب. ثم إنه يعني ربما يعمل الشيء ولا يعلم هل لله فيه حكم أم لا. تمام؟ فإذا بين، ولذلك تجد الناس مثلا واحد يسأل سؤال فالشيخ يجيب، فتتفجر الأسئلة حول نفس الإيه؟ حول نفس الموضوع، الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تصبح لهم استفسارات عن هذا الموضوع، أو إذا الشيخ هو نفسه بين أو وضح أو علم طرح موضوعا، تجد أسئلة الناس حول هذا الموضوع تبدأ. فيحتاج الإنسان إلى تعليم وبيان كما يحتاج إلى إيه؟ جواب عن سؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، يعني زوجتك التي عنها السؤال، فاذهب فأت بها، فاذهب فأت بها. هنا سؤال: هل يلزم من أن يكون الإنسان امرأته فعلت مثل هذا أو ما هو أقل منه لكنه حرام، هل يلزم من هذا أن يكون الإنسان نفسه أخطأ؟ هل يلزم من ذلك أن يكون الإنسان نفسه السبب؟ كما يشيع على ألسنة الناس دائما: فلانة مثلا عملت عملا سيئا، فيقول لك إيه؟ دين، وبيترد حقه. هل يلزم هذا إن يكون حد من مثلا أهلها أب أو أخ أو زوج أو ابن فعل شيئا من هذا؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ويقولون بقى إيه؟ كما تدين تدان وكذا. لا، ليس بلازم، ممكن يكون في حقها هي مصيبة هي السبب فيها، وفي حقه هو ابتلاء ابتلاه الله تبارك وتعالى به، يعني وارد أن يكون عقوبة له، ووارد أن يكون ابتلاء يبتليه الله به. طيب، ما الذي يوضح هل هو عقوبة أو هو ابتلاء؟ عموما إذا نزل بالإنسان مصيبة أو مشكلة، متى يعلم أنها ابتلاء يرفع الله به درجته، أو هو عقوبة تكفر شيئا من سيئاته أو تستلزم التوبة؟ متى يعلم؟ يعلمها بحاله. هل هو على استقامة والحمد لله؟ إذا فهذا ابتلاء له من الله ليرفع الله تبارك وتعالى به درجته، هذا اختبار. وأما إذا كان على غير استقامة فهذا إيه؟ بلاء. هذا إيه؟ بلاء، عقوبة يعاقبه الله تبارك وتعالى بها. يبقى الذي يبين هذا إيه؟ هو حاله، هل هو مستقيم ولا مفرط؟ ماشي يا محمد؟ نعم. واضح لك الكلام؟ نعم. طيب، قال: فاذهب فأت بها، يعني لم يرده إلى كبير قومه، ها؟ وإنما إيه؟ قال: فاذهب فأت بها. فهيحصل هنا ما قاله الله تبارك وتعالى في الإيه؟ في الآيات: فشهادة أحدهم كذا وكذا. وده اسمه اللعان. اسمه إيه؟ اللعان، اللعان، الجدال، يعني الملاعنة، المجادلة، ماشي؟ يعني على وزن إيه؟ مفاعلة وفعال، يعني فيه طرفين، فيه إيه؟ طرفين، الطرف الأول هيفعل شيئا والطرف الثاني هيرد عليه في هذا الشيء، هذا معنى كلمة ملاعنة ولعان. وفاذهب فأتي بها معناها أن اللعان يكون عند الحاكم ويكون بأمر الحاكم. تمام؟ اذهب فأتي بها. قال: سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد أيضا أن يكون هنا مجمع من الإيه؟ من الناس. وهذا المجمع، هذا المجمع من الناس هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه في القضية التي قبلها في أول السورة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فتشهد هذه الطائفة وليس كل الناس، يعني لا تذاع في القناة الأولى ها ولا على الفضائية عشان نفضح الناس، ها أكبر فضيحة. لا، يكفي إيه؟ يكفي في من بينهم ممن يعيش حتى يعلم الحال فقط، بحيث يعلم إن فلانة اتفرقت من فلان، تمام، وفلانة دي أخطأت، فبقدر خطئها فضحت، تمام، وهكذا. قال سهل فتلعنا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد أنواع التغليظ، فاللعان يغلظ من جهة المشهد، ويغلظ من جهة المكان، ويغلظ من جهة الكلام، ويغلظ من جهة الزمان. يبقى كده كم واحدة؟ أربعة. من جهة المكان يكون في المسجد، ومن جهة الزمان يكون بعد عصر يوم، وبعد عصر يوم، تمام، الحلف بعد العصر أشد. ومن جهة الشهود يكون فيه ناس يشهدون هذا. ومن جهة الكلام تكرر، تكرر تكريرا كثيرا، فشهادة أحدهم كم؟ أربع شهادات. وبعدين يقول في الخامسة، والخامسة أنا إيه؟ لعنة الله عليها إن كان عليه إن كان من الإيه؟ من الكاذبين، تمام؟ وهي نفس الكلام، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإنما شهد هو أربع شهادات حتى تقوم كل شهادة منها مقام واحد من الإيه؟ الشهود. ما هو بيحلف الآن على أنها وقعت في جريمة الزنا، وهذه الجريمة يلزمها كم شاهد؟ أربع شهود، إما أن تقر، وإما أن إيه؟ أن يأتي بأربع شهود، بأربعة شهود. طيب، ليس له أربعة شهود، كيف يفعل أصلا عشان يحتاج لأربعة شهود؟ يحيى ويخرج وينادي في الناس ويأتون وينظرون، هل هم سيصبروا على ذلك؟ لا، فيضيع حقه. فالإسلام راعى هذا، راعى أن تقوم مقام البينة، الأربع شهود، أربع إيه؟ شهادات، يقسم هو أربع مرات، وفي الخامسة يحلف على إيه؟ على فعل نفسه. فهذا نوع من أنواع الإيه؟ التغليظ كذلك، في تأكيد وتكرير الأيمان. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما، هذا قال، وهي إيه؟ قال، طبعا لهم أحكام أخرى مبينة في الفقه. قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. هذا إيه؟ زوجها. يقول أنا لو همسكها عندي بقى وهخليها بعد اللي حصل ده، يبقى أنا كذبت عليها، لأن أنا لو أمسكتها سأمسكها في البيت وتبقى إيه؟ معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، لأنه ما كانش يعرف الإيه؟ الحكم الذي يترتب على ذلك. كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثة، أوقع عليها الطلاق كم؟ ثلاث مرات. يعني إما أنه قال لها أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم ينكر عليه جمع الطلقات الثلاث في وقت واحد أو في لفظ واحد، ولو من باب تعليم الناس أن ذلك لا يجوز. ولو كان مما لا يجوز كان النبي عليه الصلاة والسلام بينه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. احنا قلنا قبل ذلك إن السنة منها سنة قولية زي إنما الأعمال بالنيات، وسنة فعلية كمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا صلى فعل كذا وكذا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وسنة تقريرية يعني سمع قولا فأقره أو رأى فعلا فأقره، معنى سكت لم ينكر، هذه سنة إيه؟ تقريرية. أو نقل إليه قول أو فعل فأقره لم ينكر، فده يتاخد على أنه سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ لم ينكر، ومعناه أنه يجوز إيقاع الثلاث مجموعة. قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إيه؟ وهذا يعني نوع من أنواع الإيه؟ الغضب، الانفعال في هذا الموقف. قال مالك، قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين، العادة لو حصل لعان بين رجل وامرأة إن المرأة تفارق الرجل والرجل يفارق المرأة بمجرد الإيه؟ الملاعنة، يعني لا يحتاج الأمر إلى إيه؟ إلى طلاق، وده تبقى حرمة مؤبدة، حرمة إيه؟ مؤبدة يفرق بينهما، هذه بعض أحكام الإيه؟ اللعان. طيب الافتراض الأول الذي افترضه عويمر وسمعه منه عاصم، ثم بعد ذلك عويمر قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ ماذا عن هذا الكلام؟ لو أنه وجد بالفعل مع امرأته رجلا فقتله، فقتله ماذا عليه؟ هل يكون قتل فيقتل، أو قتل من يستحق القتل فلا يقتل؟ هذا في القصص بقى، بمعنى إيه؟ أن يثبت السبب، فإذا أثبت السبب يبقى إذن الرجل ده كان يستحق القتل، إذا إيه؟ أثبت السبب يستحق القتل، تمام؟ ويعذر صاحبنا هذا لأنه افتأت وتقدم فعمل ما لا يعني ليس من شأنه، إنما هذا من شأن الإيه؟ الحاكم. فإن أقام بينة وكان هذا الرجل المخطئ المجرم محصنا، لأن الزاني المحصن هو الذي يستحق القتل، عندنا الزاني نوعان: محصن وإيه؟ غير محصن. غير محصن شاب لم يتزوج، تمام؟ فهذا هو الذي إيه؟ هذا هو الذي اللي هو المحصن، هو الذي يقام عليه حد الرجم القتل، فإذا قتله نطالبه بالبينة على أنه فعل ذلك، فإذا أقام البينة على أنه فعل ذلك فإيه؟ لا يقتص منه، وإن لم يقم البينة يقتص منه، تمام؟ طيب تبقى مسألة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الرجل، سكت عن هذا الرجل وكانت الملاعنة بين المرأة وزوجها فقط، الرجل ادعى على زوجته أنها فعلت كذا، وهذا الفعل لا بد فيه من ثالث، صحيح؟ هذا الثالث كان ثاني الإيه؟ المجرمين. طيب أين هو؟ لم يأتي له ذكر في هذه المسألة. لو كانت هي أقرت بأن حصل زنا كان النبي عليه الصلاة والسلام استدعى ذلك الثاني وسأله، تمام؟ أما إنها لم تقر فانتهى الأمر، لم يحصل شيء، لم يحصل إيه؟ شيء يعني من جهتها. فلو جاء الثاني وقال حصل وأقر، هل يكون إقراره على نفسه أو يكون إقراره عليه وعليها؟ إحنا عندنا إثبات الزنا يحتاج إلى كم شاهد؟ 4 شهود أو 4 أيمان، من مين؟ من الزوج فقط، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، تمام؟ إذن فلو جاء هذا الرجل وقال هذا الكلام فهذا الكلام إيه؟ يخصه هو وحده. ولذلك في قضية العسيف الذي كان يعمل أجيرا عند رجل، هذا معنى كلمة العسيف يعني أجيرا عند رجل، ووقع على امرأته، فلما اعترف هذا الشاب جلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة. ثم قال لأنيس واحد من الصحابة: أغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها، يعني ذهب إليها في الصباح، فسأل هو ومجموعة معه، فإيه اعترفت، لو كانت إيه أنكرت ما كان عليها شيء. تمام. يعني إذا هو وجده في هذه الحالة فله حالتان، كما قلنا، لو وقع القصاص، لو وقع القتل يعني، هي مسألة صيانة، مسألة من اعتدى هجم على عرضه وعلى ماله، فلو أنه قتل صاحب البيت فهو شهيد، ولو أن صاحب البيت دفعه ثم رفعه إلى الحاكم فلو لم يندفع شره إلا بالقتل جاز له قتله. مسألة أخرى، مسألة الصيال، نعم تدخل في هذا من هذه الجهة يعني. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رجلا لاعن امرأته، واللعان وقع مرتين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أظن، ليس أكثر من هذا. قال: وانتفى من ولدها. ما معنى انتفى من ولدها؟ يعني أنكر أن يكون هذا الولد منه، أنكر نسبه، قال: لا ينسب إلي هذا الولد. ما معنى أن يقول هذا الولد ليس مني؟ معناه أنه يرميها بالفاحشة، صحيح؟ قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فرق بينهما باللعان يعني، كمثل الحادثة السابقة، وألحق الولد بالمرأة، نفاه من الإيه؟ من الرجل، وألحقه بالمرأة، يلحق بها في النسب ويلحق بها في الإرث ونحو هذا. فهنا الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء، كيف يثبت أن هذا الولد ليس له، إنه أن يلاعن. طبعا يدخل في هذا الآن كل الأسباب الطبية التي يمكن المعرفة بها هل هذا الولد ولده أم لا، لكن بعد هذه الأسباب يرجع للرجل هل يريد أن ينفي هذا الولد أو لا، كذلك يعني. تمام. وهذا الأمر ينبغي على المسلم أن يفهمه هكذا كما هو هنا، إن الرجل إذا أنكر الولد ونفاه ولاعن ينفى عنه، وإذا لم يفعل الرجل شيئا من هذا فالأصل أن الولد ولده ينسب إليه، وهذا الأخير هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. الولد إيه؟ للفراش. يبقى الولد للفراش متى؟ إذا لم ينتفي الرجل منه فقط. فإذا انتفى منه نطلب منه الملاعنة، فإذا لاعن انتهى الأمر. واضحة؟ وليس في كل حال إن الشرع يلصق الولد لمن؟ للزوج، لا. هو هنا هو انتفى منه، وكان هو ده السبب يعني، ده السبب الأساسي اللي هو فيه ولد أصلا، انتفى من الولد اصلا من غير ما يقول يعني، يقول ان الولد ده مش ابني اصلا من غير ما يرميه. جميل، ما احنا معانا والحمد لله الان الاسباب كلها، فلو كانت الاسباب على خلاف كلامه لا يسمع لكلامه. يعني احنا وجدنا بالتحليل ان هذا الولد ولده، يبقى اذا شكوكه كلها غير صحيح. تمام، لو اصر على ان يرمي امرأته بالفاحشة بعد هذا سبيله للبراءة اللعان، سبيله للبراءة اللعان. تمام، لم يلاعن، يحد، يحد. تمام، طيب، ما جاء في الأقراء، الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. ما جاء في الأقراء، الأقراء اللي هو الإيه؟ ها، جمع قرء أو قرء، والقرء هو جزء من إيه؟ عدة المرأة، يحسب تارة بالشهور وتارة بإيه؟ زمن الحيض أو زمن الطهر على خلاف بين العلماء، وهي تختلف، ممكن يكون قرآن وممكن يكون إيه؟ ثلاثة أقراء. طيب، ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق، عدة المطلقة تختلف بين امرأة طلقت وهي حائض، أو امرأة طلقت عفوا وهي حامل، أو امرأة طلقت وهي إيه؟ حائل، ليست إيه؟ حاملة. فعدة الحامل بتبقى بإيه؟ بوضع الحمل، حتى لو وضعت الحمل بعد الطلاق بدقيقة واحدة. وعدة الحائل التي ليست مطلقة تكون بالإيه؟ تكون بالأقراء، تكون بالإيه؟ بالأقراء، إذا كانت ذات حيض. إذا لم تكن تحيض بعدتها بالإيه؟ بالأشهر. وطلاق الحائض، وطلاق الحائض، والحديث الذي معنا يبين هذه الأمور. قال عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وعبد الله بن عمر هذا من أشراف الصحابة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من عباد الصحابة، من علماء الصحابة، الرجل الشريف، الرجل الصالح، الرجل العابد، الرجل العالم، يمكن أن يطلق؟ هو حرام؟ لا. هو عار؟ لا. يعني الطلاق نعم أحيانا يكون فيه ظلم من بعض الناس للزوجة، وأحيانا لا يكون فيه ظلم، وأحيانا يكون من الإحسان، يكون من الإيه؟ من الإحسان. لا تستقيم الحياة الزوجية، وكما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تنظر هي من يوافقها في طباعها، وتنظر ينظر هو من توافقه في طباعه. مال يعني كل يوم من الأيام يضربها ويهنها، أو هي تشتم وتسب وتلعن، ها، وتبقى كل يوم الحياة جحيم، مفيش لها حل. يكون الحل الوحيد فقط إن واحد منهم يقع في فاحشة، أو إن واحد يموت التاني، ها، لا، فده نوع من أنواع الإيه؟ الحل. نعم، طلق امرأته وهي حائض، وهي في إيه؟ في الحيض، دم الحيض يجري عليها، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا يحتمل أمرين: إما أنه لم يكن عندهم علم بالمسألة إطلاقا فذهب يسأل، وإما أنه قد تقدم قبل ذلك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة طلاق الرجل امرأته وهي في الإيه؟ في الحيض، نهى النبي عن ذلك، فذهب إيه؟ عمر يسأل نتيجة ذلك. يبقى إما أن فيه إشعار بأن الطلاق في الحي كان تقدم النهي عنه، وإما أنه ذهب لأنها حادثة وقعت له فأراد أن يتبين حكمها. وهنا أيضا الذي ذهب هو من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، أبوه. فدخول الأب في مثل هذا، وإدخاله لو أدخله الولد هو الذي ذهب فإيه فأخبره، فلا شيء فيه، أو هو إيه أو هو كما مر معنا أحيانا يكون أولى. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، مره إيه فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، من أجل أنه طلق في الإيه في الحيض. الطلاق في الحيض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه قبل ذلك القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. والمرأة متى تستقبل وكيف تستقبل العدة؟ من أول طهر يأتي عليها تبدأ تعد، تبدأ تحصي. فلو أنك طلقتها في حيض، فما طلقتها للعدة التي إيه؟ التي أمر الله تبارك وتعالى. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر القرآن بخلافه، يعني نهى عنه. ثم إن شاء أمسك بعد. ولذلك العلماء يسموه الطلاق الإيه؟ البدعي، الطلاق البدعي، وهو طلاق حرام يأثم فاعله ويقع يحسب عليه إيه؟ طلقة. يقع الطلاق وإيه؟ ويحرم عليه. قال: ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء إيه؟ طلق. تمام. وهنا قال: ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق. يستوي في مسألة تحريم طلاق الحائض تحريم أيضا طلاق الطاهر، ويكون قد جامعها في هذا الطهر. تمام. فإذا طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامع فيه، هو أيضا إيه؟ حرام. والسبب في الأمرين مسألة تطويل الإيه؟ مسألة تطويل العدة. ثم تطهر، ماشي. ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق. إن شاء وإن شاء، دي معناها إيه؟ أن الشرع لا يطلب ذلك ولا إيه؟ ولا ينهى عن ذلك، فليس بواجب وليس بإيه؟ بحرام، بل ليس بمندوب وليس بمكروه، إنما هو مباح جائز، يعني إنما هو مباح جائز، لأن دي مرتبة المباح اللي هي إيه؟ التخيير، مرتبة التخيير. ثم ينظر فيما بعد في مسألة الإيه؟ في مسألة حكم هذا الطلاق. قد يكون طلاق الرجل لامرأته في حالة معينة، يعني واجبة، حرامة، مندوبة، مكروهة، مباحة، يمكن أن يقع على نحو من هذه الأنحاء الإيه؟ الأنحاء الخمسة، يدور على الأحكام الخمسة. ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق. قبل أن يمس، أهو قبل إيه؟ أن يمس، هذا شرط، فإذا مس يحرم مثل الحيض تماما. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا دليل من الأدلة على أن الأقراء المقصود بها الإيه؟ الأطهار، وليس الإيه؟ الحيض. يعني هل المرأة تحسب ثلاث مرات تحيض فيها، ولا تحسب ثلاث أطهار تمر عليها؟ تحسب ثلاث أطهار، ماشي. ثم قال رحمه الله: كتاب البيوع، ما جاء في ثمر المال يباع أصله. ما جاء في ثمر المال يباع أصله. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلة قد أبرت. ما معنى أبرت؟ وتأبير النخل، تأبير النخل، التأبير معناه التلقيح، التلقيح يعني أن يأخذ شيئا من الذكر ويضعه في الإناث، هذا معنى التأبير أو التلقيح. من باع نخلا قد أبرت، فيحصل في الزرع، يحصل في الزرع ومنه الثمر، النخل والعنب ونحو هذا، تمام، يقع فيه ما يقع في الايه، ما يقع في الحيوانات والطيور. من باع نخلا قد أبرت. ولذلك من منة الله تبارك وتعالى على الناس فيما يشق عليه عليهم أن يقوموا به من ذلك، أن الله تبارك وتعالى جعله يقع من دون إيه؟ من دون ترتيبهم. وفيه آية تقول هذا، من يذكرها؟ الزرع اللي في قلب الأرض ده كيف يلقحه الإنسان كله؟ لا يستطيع. طيب، فربنا سبحانه وتعالى جعل له ما يقوم بهذا، وامتن علينا به، وأرسلنا الرياح لواقح، فهي تنقل هذا اللقاح من من إيه؟ من ثمرة، من زرع إلى زرع. نعم. ولذلك هنا معنى كلمة أبرت مش معناها قام به شخص، لا، حصل لها التأبير، سواء بنفسها وعن طريق الايه، الريح وكذا، او ايه، ها، او بفعل شخص. تمام. من باع نخلا قد أبرت، اذا فعندي بائع، وعندي ايه، مشتري، وعندي اصل، وعندي ثمره. الاصل اللي هي النخله، والثمره اللي هي الايه، البلح، الرطب اللي عليها. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، يعني الثمر يبقى على ملك البائع، هو باع إيه؟ النخلة فقط. إلا أن يشترط المبتاع. يبقى من باع نخلا قد أبرت وعليه إيه؟ ثمرة، عليه إيه؟ ثمرة. هل تدخل هذه الثمرة في البيع؟ الحديث يقول لا، لا تدخل في البيع، إنما تستمر على إيه؟ على ملك البائع. هذا منطوق الكلام، احنا عندنا الكلام له منطوق وله ايه، مفهوم. عكس هذا ايه بقى؟ ان من باع نخلا لم تؤبر فيبقى ايه، لمن؟ للمشتري. عكس هذا الكلام، من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. العكس، من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للمشتري. ثمرها المشتري تبقى تبع الايه، تبع للنخل، تدخل في البيع وتكون للمشتري. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، لانه هنا اعتبرها ايه، مستقلة، أبرت وانتهى الامر، فهي ثمرة مستقلة. فالذي يشتري يشتري الايه، الاصل، ولا يشتري الثمرة. إلا أن يشترط المبتاع، المشتري. إذا هو اشترط وقال لا، ده أنا بشتري الإيه؟ بشتري الأصل والثمرة، بشتري النخلة وما عليها، خلاص وقع على ذلك الإيه؟ البيع. طيب، إذا لم يشترط، يبقى نرجع للأصل، أن الثمرة مؤبرة لصاحبها، لم تؤبر للمشتري. وهذا نوع من أنواع حل النزاع بين الايه، المتبايعين، يقدمه الشرع. هنا شرط في البيع، ومعنا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى فيه عن بيع وشرط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وهذا الكلام يا حذيفة، هذا الكلام يعارض هذا الحديث، مش كده؟ حصل هنا في هذا الحديث الذي معنا بيع وشرط ولا لا؟ حصل بيع وشرط، والنبي نهى عن بيع وشرط. هل هذا وقع من شخص ولا النبي اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي اللي بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول إلا أن يشترط المبتاع. طب كيف نجمع بينهما؟ ها؟ فالعلماء هنا قالوا إن هذا الشرط، أيوة احتمال يكون كما تقول، احتمال يكون كما تقول، إن هذا الشرط للمشتري وليس للبائع، صحيح؟ أو للبائع وليس للمشتري، لا، هم وسعوها عن هذا، فقالوا إن هناك شرط ينافي العقد، وشرط لا ينافي العقد، تمام؟ فالشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، لا يفسد البيع، ومن هنا لا يدخل في مسألة إيه؟ نهى عن بيع وشرط، تمام؟ نعم. ثم قال رحمه الله: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى عن بيع الثمار. الثمار يدخل فيها كل أنواع الثمار، ومنها ثمرة النخل الرطب، وثمرة العنب، ثمرة الكر. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حتى يبدو إيه؟ صلاحها. ما معنى يبدو صلاحها؟ حتى تظهر عليها علامة الصلاح. علامة الصلاح يعني فات أوان الفساد. فات إيه؟ أوان الفساد، يعني الوقت الذي تنزل بالزرع أو الثمر العاهة، الآفة، الأمراض، عدى المرحلة دي خلاص، تمام؟ وبدأ إيه؟ وبدأ ينضج، وبدأ إيه؟ ينضج. حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري، نهى البائع أن يبيع، وإذا البائع خالف هو نهى المشتري أن يشتري، فما ينفعش إيه؟ البائع يبيع، وإذا تجرأ البائع كمان المشتري ما ينفعش إيه؟ يشتري. نهى البائع، والسبب في هذا النهي توضحه الرواية التي بعده مباشرة. قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. يبقى مرة يقول حتى يبدو صلاحها، ومرة يقول حتى تزهي. فقيل له يا رسول الله وما تزهي؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال حين تحمر. حين إيه؟ تحمر. وهذا مثال، وإلا فمن الثمار ما يحمر ومنه ما يصفر، مش كده؟ ونحو ذلك. يعني يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول حتى إيه؟ حتى تنضج. حتى إيه؟ تنضج. عند أهل الخبرة إنه عدى مرحلة الإيه؟ مرحلة الآفة أو مرحلة المرض والعيب، حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين الحكمة، قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة، لو قبل ما يبدو صلاحها، قبل أن تزهي، قبل ما تنضج، إذا حصل أن آفة اشتملت على الزرع فأذهبته كله، صاحبنا البائع أخذ فلوس، صح؟ طيب والمشتري دفع فلوس، من الذي راحت عليه فلوسه؟ المشتري. طب والبائع أخذ الفلوس في مقابل إيه؟ في مقابل شيء. هذا ظلم لمن؟ المشتري. إيه اللي هيحصل بعد كده في المشتري؟ هيكون عنده ندم، وهيكون عنده حزن، هيكون عنده غم وهم، صح؟ وممكن يطالب بالفلوس؟ آه ممكن طبعا يطالب بالفلوس، وممكن يحصل نزاع شديد، خصومة. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ عن ذلك. أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ لو أن الثمرة تلفت أو تلف بعضها، يبقى معناه إن العوض الذي دفع فيه المال ما عادش موجود، أو جزء منه مش موجود، يبقى ينتفي في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض؟ كيف يأخذ المال ده يستمتع به بغير عوض؟ فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للبائع. تمام؟ نهى البائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل، مش كده؟ طيب والمشتري لماذا نهى؟ ها؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول لئلا يضيع ماله، فهو وإن كان ماله إلا أنه إيه؟ له شرع يعود إليه، كما ربنا سبحانه وتعالى حكم في الأموال، وحكم في أموال الناس، في أموالك اللي أنت بقى إيه؟ مستخلف فيها، صح؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هي فلوسك، فلوسك كده بس مع الناس، لكن في الحقيقة هذا مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقضي فيه وهو معك، ويقضي فيه بعدك، فهو معك يقول لك إيه؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، مش كده؟ يعلمك كيف إيه؟ كيف تفعل؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم عن إيه؟ إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال فينهى. وكذلك بعدك ربنا قضى فيه لما قال إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم. وتيجي كده يا دكتور سامي، تعال عشان محمد، اطلع يا محمد قدام. تمام. نعم. فيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وبقية الميراث، يحكم الله تبارك وتعالى في الإيه؟ في الأموال. نعم. فهذا هو السبب الإيه؟ السبب الأول لئلا يضيع ماله أو يضيع ماله. وأيضا من أجل أن المشتري إذا فعل ذلك فهو طرف في المعاملة، طرف في الإيه؟ في المعاملة، فكأنه يساعد ويشجع ويعاون البائع على ذلك، على أنه يأكل مال غيره بالباطل، ماشي؟ فلو أنه رأى أنه ماله يتنازل عنه وجرؤ على ذلك وليس له أن يجرؤ، ها؟ فهو يعين غيره كذلك، والأصل إن هو إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ماشي؟ الشيء الثالث، الشرع ينهى عن الدخول في معاملة منهي عنها. ما ينفعش الواحد يدخل في معاملة تشتمل على شيء حرام، حتى لو هو مش هيقع في الحرام، فكيف وهو هنا هيقع في الحرام؟ نعم. طب لاحظتم خلافا في الحديث الأول والحديث الثاني، فيه معنى كده متعارض بين الاثنين. اقرأ الحديث الأول كده عبد الرحمن، عن نافع عن عبد الله، حديث 69. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. قال: من باع نخلا قد أجرت ثمرها للبائع إلا أن يستوفى المبتاع. جميل. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نخل قد أبرت ونخل لم تؤبر، والحديث الذي معنا الثاني يقول إيه؟ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، فتعارض في إيه؟ في الثمرة التي لم تؤبر، ومعناه أنها ما زالت في مرحلة العاهة، لم يبدو صلاحها، مش كده؟ لم يبدو صلاحها. فهنا في الأول له أن يبيع، في الحديث الثاني لا، ليس له أن يبيع، فكيف نجمع بينهما؟ فالعلماء قالوا إن ثمرة النخل يجوز بيعها على هذا الإيه؟ الحديث الأول، وغيرها لا يجوز بيعه على الحديث الإيه؟ الثاني. ماشي. ثم قال رحمه الله: ما جاء في المزابنة والمحاقلة. المزابنة سيفسرها الحديث، والمحاقلة، المحاقلة معناها إن إنسان عنده حقل فيه زرع، فتعطيه في مقابل هذا الحقل كيل من الطعام، حبوب يعني، فتبقى أنت أخذت الزرع الموجود في الحقل وأعطيته مقابله إيه؟ نفس الحب لهذا الزرع، تمام؟ هذا معنى الإيه؟ معنى المحاقلة. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والنهي للتحريم، نهي إيه؟ للتحريم. ما معنى التحريم؟ معناه، ها؟ أيوة، ممتاز. ما طلب الشارع تركه، ها؟ طلبا جازما. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، بحيث يساب تاركه ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب، يستحق، صح؟ ممكن ربنا يعفو عنه بسبب تاني انه يتوب، او بسبب اخر انه ايه؟ يشفع فيه النبي عليه الصلاه والسلام، او اي سبب اخر، تمام؟ يستحق. قال: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، بيع الايه؟ الثمر. احنا عرفنا الثمر يعني ايه؟ الرطب في النخلة، الرطب الآن موجود على النخل، فيأتيه فيقول له: تاخد تمر وتديني الرطب اللي موجود على النخل، زي اللي قبلها المحاقلة، تاخد الحب وتعطيني الزرع، تمام؟ بيع الثمر بالتمر، يبقى الرطب موجود في رأس النخلة وأنا أشتريه بإيه؟ بتمر، ونفس الجنس أهو، نفس الجنس، مش الرطب ده لما يجف هيبقى إيه؟ هيبقى تمر. طيب، وبيع الكرم بالزبيب، الكرم هو العنب، بيع العنب بالإيه؟ بالزبيب. العنب موجود فين؟ على النخلة أهو، تمام؟ أو هو عنب لم يصر زبيبة، فيعطيه مقابله الإيه؟ الزبيب، وياخد الإيه؟ وياخد العنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ عن ذلك لأجل ما يكون بينهما من التفاضل. وهنا سمى العنب الكرب، سمى العنب الكرب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا للعنب الكرب، فإن الكرم الرجل المسلم. كانوا في الجاهلية يسمون العنب الكرم. ليه؟ مصدر الكرامة بقى، الكرم بقى وبتاع، وياخدوا منه الإيه؟ الخمر، ويكرمون بها ضيوفهم وإيه؟ والناس. لأجل ذلك كانوا إيه؟ يعني نوع من أنواع تحسين هذا الجرم الشنيع وهو شرب الخمر، فكانوا يطلقون هذه الأسماء الجميلة في هذا الموضع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلو كان هذا النهي متقدما وكان هذا الحديث متأخرا، يبقى معناه أن النهي كان عن الإيه؟ على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. ماشي؟ وعندنا قاعدة اسمها إيه؟ الكراهة تزول بأدنى حاجة. يعني إذا كان في شيء مكروه وانت احتجت لعمله أو لقوله، فطالما هناك حاجة إليه تزول الكراهة، تزول الكراهة. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخاطبهم بما يقولون حتى يعلموا الحكم في هذه المسألة ولا يخفى على أحد، فخاطبهم بلسانه. يبقى هو ثبت كده أنه مكروه، مش حرام أنك تسمي العنب الكرب. والشيء الثاني أنه يزول بأدنى حاجة، تزول الكراهة بأدنى حاجة. نعم. ثم قال رحمه الله: بيع الذهب بالورق عينا وتبرا. بيع الذهب بالورق، الذهب معروف والورق الفضة، فابعثوا أحدكم بإيه؟ محمد، فابعثوا أحدكم بورقكم، بورقكم يعني بإيه؟ المال، وهو من فضة. تمام. عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. لا تبيع الذهب. هل قال لي ما هو شكل هذا الذهب؟ ممكن يكون الذهب ده عين ما يزال خام، وممكن يكون مسبوك معمول على على أشكال، وكل أنواع الإيه؟ كل أنواع الذهب داخلة في الإيه؟ في هذا الكلام. لا تبيع الذهب بالذهب، مش لا، ده ذهب في مقابل ذهب، إلا مثلا بمثل. إلا إيه؟ مثلا بمثل، جرام بجرام، اتنين باتنين، مش ده ذهب قديم وده ذهب جديد، أو ده ذهب جيد وده ذهب رديء، فنقول لا، الجديد ب مثلا 1.1 واحد من عشرة مثلا زيادة، لا، إنما هو إيه؟ إنما لابد أن يكون متساويين. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. كان في حيلة كده يعملوها الناس، فيقول لك طيب أنا مش هعمل كده، أنا هخليها إيه؟ مثلا يعني ذهب يساوي دينار، ذهب يساوي إيه؟ يساوي دينار، وذهب يساوي دينارين. ماشي؟ وعايز أعمل مبادلة بينهما، فكده الشرع نهى عن هذه الصورة، فيقول لك مثلا إيه؟ نبيع الإيه؟ الدينار، نحط عليه مدة عجوة أو أي شيء آخر ما يكونش ليه قيمة الإيه؟ قيمة الذهب. تمام؟ وأدي قصاده الدينارين، فكده بقوا اتنين قصاد إيه؟ قصاد اتنين، وكده يبقى كأننا جعلنا هذا الشيء الثاني في مقابل الدينار الثاني. ينفع؟ قال له لا، برضه ما ينفعش، ويبقى بيع باطل. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. تشف يعني ولا تزيد، ولا إيه؟ زاد يزيد، ولا تزيد، لا تزيد يعني ما يكونش فيه مفاضلة. ولكن عبر بهذا التعبير تشف، ها، اللي هو بيتكلم على زيادة يسيرة، فكيف بالزيادة الإيه؟ الكثيرة. قال ولا تبيع الورق بالورق، لا تبيع الإيه؟ الورق بالورق، فضة بالفضة، كذلك إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز، ولا تبيع إيه؟ شيئا، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. ولا تبيع شيئا منها شيئا غائبا. غائبا يعني إيه؟ ما معنى الغائب؟ الغائب، الغائب عن مجلس الإيه؟ عن مجلس العقد. ممكن يكون مؤجل وممكن يكون حال، لكن في الحالتين غائب عن الإيه؟ غائب عن المجلس. تمام، يكون غائب عن الإيه؟ المجلس. نعم. ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. ولذلك ورد في الحديث الثاني إلا يدا بيد، يعني خد وإيه وهات، سلم واستلم. تمام، الناجز الحاضر، يبقى غائبة تشمل الإيه؟ المؤجل، هديك بعد شوية، أو غائب ده في البيت، ها، وبعدين هدولك لما نمشي، لا، لابد أن يكون حاضرا في المجلس. والناجز، الناجز قلنا هو الحاضر. فهنا الشرط في بيع الذهب والفضة، ها، إن يكون إيه؟ إن يكون في مجلس العقد، ألا يتفرقا إلا بعد القبض، يقبض أولا. طب مثلا لو أنهم باعوا واشتروا، وهذا في بيته وهذا في بيته، ثم قبل أن يتفرقوا أرسلوا وأحضروا وسلموا في المجلس، ها، يصح ولا لا يصح؟ يصح، يصح، لأن الشرط كما قلنا إنه إيه؟ ألا يتفرق إلا بالإيه؟ إلا بالقبض. في مسألة هنا بيذكروها أيضا، في مسألة إيه؟ إحنا بنقول حاضر بحاضر، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طيب حاضر بغائب، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها، ما ينفعش. طب لو غائب بغائب، ينفع ولا ما ينفعش؟ عندنا مثلا واحد له عند إنسان ذهب أو فضة، وعليه لإنسان ذهب أو فضة، ينفع يعمل مقاصة بينهما؟ ها، وده غائب وده غائب، أنا لي عندك وأنت لك، لك عليا، صح؟ فينفع إيه؟ نقتص هذا من هذا، نعمل مقاصة بين الاثنين؟ قال لك لا، ده يدخل في معنى بيع الإيه؟ بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالورق دينا، ماشي، وهو أيضا غير صحيح. ثم قال رحمه الله العينة وما يشبهها، مؤجلا يعني، أن يبيع واحدا يسلمه وواحدا إيه؟ وواحدا يؤجله. فبيع الأجل هذا لا يدخل في الإيه؟ لا يدخل في هذه الأموال في الذهب وفي الفضة، بيع مال بمال لا بد وأن يكون ناجزا حاضرا يدا بيد. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا، نعم، إلا لو هو لازم يكون جرام بجرام، آه لا بد فبيقول أن يكون متماثلين من حيث القدر الحجم. طب هو بقى عنده ذهب رخيص وذهب غالي، ذهب منقوش نقشة كذا والتانية نقشة أحسن منها، يجعلهما بيعتين، يبيع الأول بالمال ويقبض المال، وبعدين يبيع الثاني يشتري الثاني بالمال ويقبض المال، لكن بيع نعمل الاثنين مبادلة. لا تمام، نعم. قال العينة وما يشبهها. العينة ما معنى العينة؟ فقهاء الشافعية بيقولوا عن العينة أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، يذهب مثلا إلى معرض من المعارض ويشتري سيارة أو ثلاجة بإيه؟ بثمن مؤجل، تمام؟ و يستلمه الإيه؟ يستلمه المشتري، ماشي؟ وبعدين المشتري يبيعه لنفس الإيه؟ الشخص البائع، تمام؟ يبيعه له قبل قبض الثمن بثمن أقل. يبقى أنا اشتريت منه السيارة، اشتريتها بكم مثلا؟ بمليون، وهذا المال في ذمتي، وبعدين هبيع لك الإيه؟ السيارة بأقل من هذا، بإيه؟ ب 800 مثلا. فهذا البيع اسمه بيع الإيه؟ بيع العينة، وقع على نفس الإيه؟ على نفس العين، على نفس العين بهذه الطريقة. طيب، وما يشبهها. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يقبضه، فلا إيه؟ فلا يبعه حتى يقبضه. إنسان اشترى طعام فلا يبيع هذا الطعام في نفس مكانه، بل ينقله إلى مكان آخر يقبضه يستلمه ثم يبيعه، تمام؟ من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه وحتى ينقله إلى مكان. قال عن عبد الله بن دينار، هي الأحاديث الثلاثة بنفس المعنى، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يقبضه. يبقى اشترى طعام ما ينفعش يبيعه إلا ما يقبض الطعام، يعني يحوزه، يعني يملكه، يستلمه. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، نبتاع يعني نشتري الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، ينقله من مكان إلى مكان، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هل هذا في الطعام فقط ولا في كل شيء؟ ها؟ العلماء لهم في هذا مذاهب، منهم من يقول الطعام فقط كما ورد في هذا الحديث، ومنهم من يقول إن كل الأشياء مثل هذا، كما قال ابن عباس وقد روى مثل هذا الحديث، فقال إيه؟ وأحسب كل شيء مثله، ماشي؟ وأحسب إيه؟ كل شيء مثله. وقد ورد في حديث: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. هذا الحديث يشهد لأنه مذهب من المذاهب أو أنا رأيي من الآراء، أن النهي عن كل إيه؟ عن كل شيء. تمام؟ يبقى هنا نهي عن بيع الشيء المبيع حتى يقبضه البائع، حتى يقبضه البائع. الشيء يعني في الطعام وفي غيره. ثم قال رحمه الله: ما لا يجوز من بيع الحيوان. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. هذا التفسير من الصحابي اللي هو عبد الله بن عمر، أو من التابعي اللي هو من نافع. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. ولما يكون التفسير من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين في الحديث، فده نقول عليه إيه؟ من أنواع الحديث، اسمه الحديث الإيه؟ لا، المرفوع ده ما قاله، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. بيسموه الحديث المدرج. الإدراج ممكن يكون في أول، مدرج يعني مزاد، يعني إدراج يعني زيادة يعني، فممكن يكون في أول الحديث، ممكن يكون في أوسط الحديث، وممكن يكون في آخر الحديث. في أول الحديث كمثل حديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغوا الوضوء هذه من كلام أبي هريرة، وويل للأعقاب من النار هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال لهم حكم فقهي في الأول اللي هو أبو هريرة، وجاب الدليل عليه اللي هو إيه؟ ويل للأعقاب من النار بعده مباشرة من دون أن يفصل، ها؟ وكان يفصل الحديث دائما، وربما ذكره هنا ولم يذكره الراوي عنه، فكان دائما يقول أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فمرة ما قالش قال رسول الله في النصف، فدخل الحديث في الحديث، فبقى إيه؟ مدرج، يعني زاد فيه الراوي شيئا في أوله هنا، أو في وسطه، أو في وسطه. مثل الزهري كان بيروي حديث عائشة رضي الله عنها في خبر الوحي، بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول إيه السيدة عائشة؟ وكان يتحنس. أم جاي الزهري بقى هنا أضاف حتة كده عشان الناس اللي قاعدين يسمعوا ويبقوا فاهمين، قال لهم والتحنس، أيوة التعبد، وكان يتحنس الليالي ذوات العدد، وكان يتحنس في غراء في حراء الليالي ذوات العدد. فحط بعد كلمة يتحنس والتحنس التعبد، من باب إيه؟ التفسير والتوضيح. ده حصل في نص الحديث، تمام؟ فسموه إيه؟ مدرج، تمام؟ طيب، وفي نهاية الحديث كمثل الحديث الذي معنا الآن، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وفي حديث مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه يقول فيه إيه؟ هو في الوضوء والحلية، حلية المتوضئ. تبلغ الحلية من المؤمن؟ لا. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم زاد أبو هريرة بعده مباشرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة، التعقيب ده من أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا يمكن ألا تكون هذه الزيادة من المدرج. نهى عن حبل الحبل، فهنا لم يقل قال رسول الله كذا، إنما قال إيه؟ نهى عن بيع حبل الحبلة. فهو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه هو، ثم بقية كلامه: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. إلا أن وارد أن يقال فيه برضو مدرج، من باب أنه تفسير نافع على كلام من ابن عمر، أو حتى من تفسير ابن عمر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور، الجزور اللي هو إيه؟ البعير، ذكر أو أنثى، إلى أن تنتج الناقة، تنتج يعني تلد، ثم تنتج التي في بطنها، يبقى كم جيل كده؟ جيلين اتنين. هو يروح لواحد عنده ناقة، والناقة بتاعتك دي حامل، ماشي؟ فأنا هشتري منك المولود، مش اللي هينزل من بطنها، ها؟ يعني إمعانا في الجهالة والغرر، إمعانا في شراء الخفي، ها؟ إمعانا في يعني مصادمة مش العقل بس، ما بعد العقل، إنه بيقول له مش هشتري منك لما تولد، أنا اشتريت منك المولود اللي جوه بطنها، لا، ده أنا اشتريت منك حبل الحبلة. هي حبلة مش كده؟ هي إيه؟ حبلة هتولد، لما بقى المولود اللي جواها ده يطلع أنثى، وبعدين يكبر، وبعدين تحمل، وبعدين تولد، فيبقى المولود التاني ده بتاعي أنا. خلاص؟ شفت الكلام؟ يعني ده نوع من أنواع بيع الإيه؟ بيع المجهول، بيع الغرر، بيع الخفي. نعم، وقد نهى عنه الشرع في أحاديث كثيرة. ثم قال رحمه الله: بيع الخيار. عندنا أنواع الخيار كم؟ ثلاثة. فيه خيار المجلس، طول ما هم قاعدين ممكن واحد منهم يرجع عن الإيه؟ عن البيع. فإذا تفرقوا يبقى انتهى، انتهى، تمام. والنوع الثاني بيع الشرط، الاثنين او واحد من الاثنين، البائع والمشتري، قال بس انا هراود نفسي كده لمده يوم، لمده يومين، لمده 3 ايام، فده اسمه بيع الايه؟ خيار الشرط، اسمه خيار الشرط. فله في المده دي انه يعمل ايه؟ انه يجي يرجع السلعه من دون سبب، لانه كانه ما زال في مجلس العقد. والخيار الثالث اسمه خيار العيب، يكون فيه عيب من قبل ان يشتري لم يكشف عنه البائع، فاول ما يكشف المشتري هذا العيب يرجع يرجع الايه؟ انا عندي خيار مجلس، وعندي خيار ايه؟ شرط، وعندي خيار عيب. بيع الخيار. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان، اللي هو البائع والايه؟ والمشتري، فكلاهما بائع، كلاهما متبايع، المتبايعان، كل واحد منهما بالخيار، اللي هو خيار الايه؟ المجلس، على صاحبه ما لم يتفرقا. يبقى الخيار ممتد زمن المجلس إلى أن يتفرقا، يتفرقا عن المكان بالأبدان. واحد مشي، الاثنين مشيوا، خلاص انفض الايه؟ البيع. صار الإنسان الذي دفع الايه؟ المال، اللي هو المشتري، يملك الايه؟ السلعه. وصار الذي باع السلعه وقبض الثمن يملك الايه؟ الثمن، يتصرف في هذا كيف شاء. قال: الا بيع الخيار. الا ايه؟ الا بيع الخيار. والعلماء تكلموا في هذه الجملة بكلام كثير، لكن ما قدمناه من الكلام على خيار الشرط وخيار العيب يبين هذا الموضوع. إلا بيع الخيار، إلا بيع الإيه؟ الخيار. فهل يا ترى هو نوع من إنقاص القدر ولا نوع من زيادة القدر؟ ممكن يكون نوع من إنقاص القدر أو نوع من زيادة القدر. يعني إيه؟ يعني مثلا وهم في المجلس ويطول بهم المجلس، ماشي، كأن معاهم أشياء كثيرة هيبيعوها ويشتروها، فعايزين يخلصوا في الأولاني، فاختاروا إنقاص المدة عن التفرق في المجلس، وقالوا البيع خالص، البيع خالص. فاختار أحدهما إمضاء العقد وعدم مد الخيار إلى نهاية المجلس، أو اختاروا الاثنين ذلك، فيبقى كده الإيه؟ الخيار بتاع المجلس انتهى. انتهى ليه؟ لأنه اختاروا إمضاء الإيه؟ البيع. ماشي؟ هذه صورة، والصورة ديت تقلص فيها الوقت، مش كده؟ الوقت إيه؟ نقص فيه، أو ممكن تبقى زاد كمثل خيار الشرط، قالوا اديني يوم، اديني يومين، اديني 3 أيام، فهو إيه؟ كذلك. يبقى يحصل التخيير بعد تمام العقد وقبل مفارقة المجلس، ويختار إمضاء العقد، إمضاء البيع، وعدم التخاير إلى نهاية الإيه؟ المجلس. دي صورة، وكده الصورة دي تبقى أنقصوا فيها الإيه؟ الوقت. أو الصورة الثانية اللي هي خيار الشرط، شرط بيع شرط فيه الخيار إلى مدة 3 أيام، إلى مدة يومين، إلى مدة يوم، ما ينفعش أكتر من 3 أيام، تمام؟ فيبقى البيع كأن مجلس العقد ممتد إلى إيه؟ إلى اليوم ده واليومين دول وال3 أيام دول. ده معنى خيار الإيه؟ ده معنى ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. نقف هنا إن شاء الله، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.